أو أجرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو ورث مصحفا أو بنى مسجدا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. ننتقل إلى ما بدأناه صدقة جارية. ووقفنا مع الوقت وهو حبس الأصل وتسهيل المنفعة فيما وجدناه من فعل عثمان بن عفان من توسعة الحرمين ومن شراء الحرمة. حسنات لكل من يذهب هناك يصلي لعثمان، حتى أن أهل الغرب عندما يتحدثون من المسلمين عن رجل من أصحاب الخير يلقبونه بعثمان، فكلمة عثمان في الغرب تشريفا لمن تطلق عليه. صدقة جارية. ووقفنا معها مع عمر ومع البراء ومع سعد بن معاذ. ويقول بعض العلماء عندما نسألوا عن الصدقة الجارية هل نفعلها للميت بعد موته؟ يجيب لا بد من ان يتصدق بالصدقه الجاريه الشخص على نفسه. لماذا؟ قال لان في حديث يشبه حديث السبت يرويه ابو هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في السابعه وصدقه يتصدق بها في صحته وفي حياته تصل له بعد موته. فوضح العلماء ممن يختلفون مع هذا الصدق ان المراد بهذا المعنى الاستحباب، اي يستحب ان تقوم انت بالصدقه الجاريه عن نفسك في حياتك. لماذا؟ قال لأن ربما الورثة يدخلوا عليك بعد أن يأخذوا المال فلا يتصدقون عنك. يعني يستحب عشان كده يقول لك ممكن توصي ما يعملوش، وممكن هم لا يتصدقون بعد أن توزع عليهم الأموال. فلذلك مالك في يدك وما ينفعش من عندك الا ايدك. هذا المال الذي انت تجمعه تسال عنه انت ويتنعم به الورثه. فلذلك استحب لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نفعل الصدقه الجاريه في حياتنا. فان لم يكن فجمهور العلماء أجاز لك أن تجعل صدقة جارية عمن مات وليس من أبيك وأمك فقط، وإنما جاز لك أن تفعل صدقة جارية عن أي فرد من المسلمين. هذه الصدقات ووقفنا معها من بنى مسجدا وكفى الله قدرا اهل الخير الذين جاءوا بنفسه للتوسعه في المسجد، ولمن تبرع ليقيم سلم داخلي في التوسعه في المسجد في العماره القابله

مبتسما يقول لي جزاك الله خيرا لقد شرفتني بين اهل التقابل واذا فعلت سيئه رايت ابي في المنام عارضا على اصبعه يقول لي لا تعد يا ولدي لقد اخزيتني بما فعلت فلم استطع ازور اهل المقام. ايه ده في ايه؟ الناس دي بتزور بعض. اقرا كتاب الروح ابن القيم. اهل المعصيه محبوسه تعذب بمعصيتها في قبرها. هذه حياة الأرواح كما قلنا لا نستطيع أن نصل إلى فهمها الفهم الكامل ولكن هذا ما نتلقاه من سلفنا الصالح. فطلاق الأرواح الطيبة اللي ما عندوش تحريم ومش محبوب هو منطلق يتزاور كما يقول ابن القيم في الأعياد وفي الجمع وفي المناسبات بيزور بعض ويصل إليهم في قبورهم. ابني ما شاء الله ختم الزمان، ابني ما شاء الله أو فلان قريب فعل كذا وكذا من الخيرات، يصل إليهم في قبورهم. نعم ويتفرقون بلا عدة يرى من بعدهم لبعض. يرى ابن القيم ايضا عن ابي الدرداء، وابو الدرداء ابن خاله عبد الله بن رواحه الشهيد، هذا كان له دعاء يقول في دعائه: اللهم لا تجعلني واعوذ بك ان افعل عملا اخزى به اخزى به عند ابن خالي عبد الله بن رواحه. عبد الله بن رواحه ميت، كان دعاء الكتاب صحابي الجليل يقول يا رب ما تجعل العمل يكون شكلي وحش عند ابن خالد عبد الله بن رواحه في قبره. فاستعجبت ام الدرداء كما نستعجب فقالت: ماذا تقول يا ابا الدرداء؟ عمل في الدنيا يكفي فرد مات في قبره؟ قال: الا تسمعني إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع بقى، إن الميت لا يجزى بعمل الحي. هو قبره بيتحرق من ناس وحبايبه وعياله وعزه إذا عملت شيء للصالح بما محروم، ما يطلبش يزور سايبه من اهل القبور. فانت تزور، يقول لك تزور، والاسلام علمك انك ما تدخل المقابر تقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انت بتدخل السلام على مين؟ على قوم يسمعون فان يعرفنا فيرد الله عليه في قبره فيرد عليك السلام كما نفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما تسلم عليه. يقول لك زائرات او دورات او زائر، والزائر يذهب الى من يسمع، من عنده تعاون معه. فأنت تزور من يسمع وله حياة كما كنا تسمى بالحياة فهناك إذن تضابط في الأرواح للأموات وتزاور للأرواح. وانتبه بين الأحياء والأموات زي ما شفنا رواحة وإن ربنا يسلم في منامه يرى حبيب يخبره بخبر أو يرى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره أو يعلمه أن يتحدث معه عن خير. الله سورة الزمر الله لا توفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فيقول ابن عباس أن هذه الأرواح التي تتزاور بين الموتى وما بين الأحياء صدقة جارية علم يندفع به ولد صالح يدعو له سبع يجري أجرهن على العبد وهو في قبره بعد موته من علم علما او ادرى نهرا او حفر بحرا. لكن الصحراء تحتاج الى من يحفر لها او اسر ليس عندها ماء يستطيع ان يوصل لها مواسير من المياه صدقة جارية أو غرس نخلا زرع ونخل يغرس صدقة يضطهد بها وتداوي طبيعة الجو ويأكل منها الطيب ومسجد وبناء مسجد ومصحف يورث تتركه صدقة جارية. والسابعة وولد الصالح يدعو يستغفر له بعد موته اللهم اغفر له ذنوبنا واسرفنا في امرنا وسلم على الحق اقدامنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء والاموات اللهم لا تجعلنا في هذا اليوم عظيما ذنبا الا غفرته ولا مريضا الا شفيته ولا طالب علم الا كتبته ورشدته ولا اسيرا اسيرا فيك الا كتبت خلاصه ولا مجاهدا فيك الا فرضته ولا مجاهدا فيك الا فرضته اللهم اجعلنا في المنفى إخوة متحاسين فيك على طاعتك قائمين. اللهم احفظ دماءنا اللهم امننا في اوطاننا اللهم امن البلاد والعباد يا ارحم الراحمين. اللهم صب علينا الخير صبا اللهم صب علينا الخير صبا ولا تجعل عيشنا كدا كدا اللهم اجعل نصرنا امنا مطمئنا من كل سوء اللهم اجعل نصرنا امنا مطمئنا من كل سوء اللهم اجعل بلدنا هذه امنا مطمئنا من كل سوء. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واقم الصلاه. الله اكبر.